الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغني بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا حديث عظيم يدل على أمر هام من أمور الدين، ويدل على قضيتين أساسيتين: أولاهما لزوم الطيب من القول والعمل والاعتقاد، والأمر الثاني أن إجابة الدعاء متوقفة على الطيب. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله سبحانه وتعالى طيب، أي أنه منزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل دنس سبحانه وتعالى، فله الكمال كله، ومنزه عن جميع النقائص سبحانه في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فهو طيب. وهو ولأنه طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال إلا طيبها، ولا يقبل من الأقوال إلا طيبها، ولا يقبل من الاعتقادات إلا طيبها، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لأنه طيب فقد أمر المرسلين وأمر المؤمنين بهذا، أمر المرسلين بالطيب بأن يقصدوا الطيب، ثم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من قصد الطيب أيضا، فقال في حق الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالمرسلون مأمرون بالطيب، وإن كان ظاهر الحديث أنه منصب على الأكل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وكذلك يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن معلوم من أساليب القرآن ومعلوم كذلك من خطابات التكاليف الشرعية في القرآن وفي السنة أن الأكل يعبر عنه أو يعبر به عن كل ما يكون طريقا إلى الكسب، لأن جميع أنواع الكسوب مآلها إلى الأكل. جميع أنواع الكسوب ما يكسبه الإنسان من بيع ومن تجارات ومن أنواع معاملات ومن سائر ما يضرب به الإنسان في هذه الأرض، المقصود منه في النهاية هو الأكل. ولهذا قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. وقد لا يكون أكلها بالفعل بأن يدخل في جوفه، وإنما يكسب ويتحايل على تصريفها هنا وهناك. فالأكل مقصود به النتيجة والمقدمات من أنواع المكاسب، من أنواع المكاسب. في قوله سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني اعملوا الأعمال الطيبة، لأن غاية الإنسان في هذه الدنيا من جميع أعماله غالبا أنه المقصود منه هو ما يقيم به أوده، والمقصود الأعظم غالبا هو الأكل. ولهذا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يعني أكل الميتة، فالمحرم من الميتة هو أكلها هذا في الأغلب، وإلا هناك أنواع أخرى محرمة من الميتة كبعض أنواع الاستعمال كما هو معلوم، سواء في جلودها أو في أجزائها أو نحو ذلك وأشعارها ونحو ذلك، لكن المقصود الأعظم هو الأكل. ولهذا عبر عنه في أكثر من آية وفي أكثر من خطاب للمؤمنين وغير المؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر بشيئين: بالأكل من الطيب والعمل الصالح. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كذلك الشكر هو نوع عمل كما هو معلوم، والشكر لا يكون باللسان وإنما باستخدام النعم في مرضاة الله عز وجل، ولا يكون استخدامها إلا حينما يعمل العبد عملا صالحا في كل ما يأتي وما يذر. فإذا كأن الطلبين متفقان: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم إن الطيب كلمة جامعة وكلمة عامة، كما أشرنا في أول الحديث من أنها تشمل الأقوال والأفعال والعقائد، كل ذلك يوصف بأنه طيب. وقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة طيبين، ويقول: سلام عليكم طبتم. ويقال لمن زار أخاه في الله: طبت وطاب ممشاك. فإذن الطيب هو للطيب من القول، والطيب من الاعتقاد، والطيب من الأعمال، فالكلام الطيب. ولهذا وصف الله عز وجل الكلام أيضا بأنه طيب وخبيث، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كذلك وصف الشجرة بأنها طيبة، الشجرة النافعة المثمرة الصالحة التي تنفع وتفيد طيبة. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، يقابلها الكلمة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. وكذلك إذا قال الله عز وجل: الطيبون الطيبات والطيبين والطيبون للطيبات، وقبل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وكذلك أيضا وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ذلك موصوف بالطيب أقوالا وأعمالا وكذلك عقائد، من الاعتقاد الصحيح في الله والاعتقاد في أسمائه وصفاته والاعتقاد في أنبيائه والاعتقاد في أنبيائه ورسله وكتبه والاعتقاد بالمغيبات، وكذلك أيضا ما ينطوي عليه القلب من طيب الاعتقاد نحو المؤمنين ونحو الناس من البعد عن الغل والبعد عن الحسد، وكذلك ما ينطوي عليه من اعتقادات طيبة من حسن الرجاء بالله والثقة به والتوكل عليه والخوف منه والرجاء والإنابة والانكسار بين يديه، فكل ذلك طيب، كل ذلك يوصف بأنه طيب. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال والأقوال والأفعال إلا طيبها، ولا يكون طيبا إلا ما وافق أمر الشرع. فحسن الظن بالله من الطيب، وحسن الظن بالمؤمنين من الطيب، وأن لا ينعقد القلب على غل من الطيب، والخوف من الله هذا من الأمور الطيبة، وحسن الاعتقاد بالله هذا من الأمور الطيبة، كما أن الكلام الطيب وحسن اللفظ وحسن المنطق وبسط المحيا وحسن استقبال الناس كل ذلك من الطيب. كذلك الأعمال الطيبة من البر والإحسان وصلة الأرحام والقيام بالمعروف للناس، تقديم المعروف للناس والإحسان إليهم وحسن الأحدوثة في الناس كل ذلك من الطيب، وكل ذلك يقبله الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال إلا طيبة. والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا نداء للرسل وأمر للرسل، جاء مثله أمر للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عمليا كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا، فذكر حالة رجل في سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. هذه الصورة لو تأملناها حق التأمل ووقفنا عند بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان الشافي في حال هذا الرجل الذي قد استجمع جميع أنواع صفات المسكنة واستجمع جميع أنواع صفات ما يدعو إلى الشفقة ويدعو إلى العطف عليه وإلى شدة ظرفه وشدة ما يعاني، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. السفر بطبيعته قطعة من العذاب، فكيف إذا طال؟ الرجل إذا طال به سفره اشتد حاله وأحس بالغربة، الغربة الشديدة. وعادة أن الإنسان يطول سفره من غير اختياره، الناس لا تحب الأسفار، الناس لا تحب البعد عن أهلها ولا عن أوطانها، ولهذا الغريب يكون على حالة من الرقة وفي حال يدعو إلى الشفقة. تمثلوا كثيرا من إخوانكم الموجودون معكم أو الموجودين معكم ممن ألجأتهم ظروف المعيشة إلى أن يتركوا أهلهم وأوطانهم، يضربون في الأرض يريدون شيئا من كسب يذهبون به إلى أهلهم، كيف حال مقامهم؟ وإن كان بعضهم قد يجد رحابة صدر ويجد ظروفا حسنة، ولكنه يبقى مسافرا، يبقى معلقا، يبقى غير مستقر، يبقى يحس بطول الغربة، يحس بالتعلق بأهله ووطنه. فطول السفر والغربة من أكبر الدواعي إلى الشفقة، ومن أكبر الدواعي فعلا إلى التعلق بمن يتعلق به ممن له به حاجة. إذا طول السفر حال يدعو إلى الشفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، إذا طال سفره وهو محتاج. قد يكون الإنسان إذا طال سفره وهو في رغد من العيش، أو عنده مؤونة، أو عنده مقدرة مالية على أن يعيش، وإن كان مسافرا يغطي نفقاته ويسكن سكنا مريحا، ولو كانت الغربة باقية ولباسا مريحا وأكلا مريحا، لكن هذا لا، اجتمع عليه طول السفر أشعث. الأشعث هو الذي قد اغبر رأسه وتجعد رأسه لقلة العناية، إما لأنه قليل المؤونة، وإلا لأنه مشغول بشدة الغربة. وهذا نوع أو مظهر من مظاهر المسكنة، ومن مظاهر البؤس، ومن مظاهر الحاجة، أشعث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: رب أشعث أغبر، أشعث رأسه مبرة قدما، وأشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فالأشعث دليل على أنه ليس عنده ما يجعد ما يرجل به شعره ويمشط به شعره ويهتم بنفسه، فهو أشعث مشغول، إما لشدة حاجته، وإما لطول غربته، وإما لتحسره على فراق محبوبه من أهل وولد ووطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ليس عنده ما يعتني به، أغبر بدنه، أغبر ثيابه، تخلق حاله، أشعث رأسه، أشعث أغبر. رجل يطيل السفر، ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء كأنه قد انقطعت به الأسباب، لم يبق له متعلق إلا ربه، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. إلحاح ودعاء على ما هو فيه من شدة وما هو فيه من انقطاع رجاء إلا بالله عز وجل. طال سفره واشتد حاله وتقلب في بلاد الله، لا يكاد يجد من يشفق عليه أو يحن إليه، ومع هذا، ومع هذه الظروف التي تدعو إلى الشفقة وتدعو إلى الرحمة وتستدعي في أصلها على ما سنبين بعد قليل إجابة الدعاء، ومع هذا رد دعاؤه. لماذا؟ قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث يدل على عدة أمور. أولا يدل على آداب الدعاء، يدل على كثير من آداب الدعاء، منها أولا السفر. السفر من مواطن مظنة إجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم المسافر والوالد والمريض، الوالد والمريض والمسافر. فالسفر حال من مظان إجابة الدعاء، ولهذا الإنسان إذا ودع أخاه قال له استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. وقال له لا تنسنا من صالح دعائك, او يا اخي من صالح دعائك, فانت توصي اخاك وبخاصه اذا كان مسافرا ان يدعو لك, لان الانسان في السفر وفي الغربه يكون اكثر صدقا واكثر تعلقا بالله, لان الغريب لا يتعلق باحد. الغريب غالبا لا يتعلق باحد لانه لا يؤمن في احد, بخلاف الانسان مع اصدقائه مع اهله مع من يثق بهم, مع فهذا عاده قد يؤمن انه يجد عندهم ما يحقق طلباته. لكن الغريب المنقطع هذا غالبا يكون اصدق تعلقا بالله عز وجل, ولهذا كان السفر من مضان الإجابة. من آداب الدعاء كذلك التي يدل عليها هذا الحديث حال الانكسار بين يدي الله عز وجل, ولهذا ينبغي للعبد أن يكون مستكينا لله استكانة قلب حتى واستكانة مظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الاستسقاء خرج بذل الهيئة, ولا يلبس ملابس كما يلبس للعيد, وإنما يلبسون الملابس التي تدل على الذل والحاجة والذل والحاجة والافتقار. فمن آداب الدعاء أن يظهر العبد الاستكانة والذل والفقر والحاجة لله عز وجل. ولهذا قال أشعث أغبر. أشعث كما قلنا متعلق بالرأس من حيث إهماله ومن حيث قلة ترجيله وقلة تمشيطه, والأغبر تدل على عموم البدن من حيث إنه قد انقطعت به الأسباب, أو حتى ليس عنده منها الوقت أو عندهم من الفراغ ما أو من القدرة ما يصلح به نفسه أو يصلح به بدنه أو ينتبه فيه إلى نفسه, وإنما هو قد تقطعت به السبل وشدت به الحاجة وقل ذات يده, فهو أشعث أغبر. فإذا من آداب الدعاء أن الإنسان يظهر الذل والافتقار لله عز وجل ويستكين حتى في مظهره, حتى في مظهره. ومن آداب الدعاء مد أو بسط اليدين في الدعاء, أن يمد يديه في الدعاء, فإن هذا من آداب الدعاء. فجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما خائبتين, ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أنه كان يمد يديه في الدعاء. وقد ذكر النبي النووي رحمه الله أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 حديثا في رفع اليدين في الدعاء, وإن كانت ترفع على أوضاع مختلفة في بعض الأحاديث, منها ما هو بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء, ومنه ما هو ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء, وفي أحوال وبخاصة في حال الاستسقاء أنه كانت ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء. فذكر بعضهم أنها قد تكون على هذا النحو أو أنها على هذا النحو بحيث تكون بهذه الصورة بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء, وبهذه الصورة أيضا ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه في أوضاع كثيرة, فكان في بدر مثلا رفع يديه وسأل ربه حتى سقط رداءه, حتى قال له أبو بكر هون عليك يا رسول الله فإن ربك لن يخذلك أو كما جاء. وكذلك أيضا كان يدعو في أحوال كثيرة, في حال المغازي, في حينما جاءه, حينما خالد فعل فعلته مع مالك ابن نويرة, وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وكذلك أيضا حينما تأتي صدقة القوم كان يرفع إليه يقول اللهم صلي على آل فلان. وحينما جاءه جرير بن عبد الله البجلي وأمره أن يدعو لقومه قال اللهم أهد بجيله ورفع يديه. وكذلك حينما يطلب منه الدعاء عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه ويدعو. وكذلك في حال الاستسقاء، كذلك في خبر أنس حينما دخل أعرابي كذلك أيضا وقال يا رسول هلكت السبل، هلكت وانقطعت السبل، فرفع يديه ودعا. فإذا هذا يدل على مشروع، على أن من آداب الدعاء أن يرفع العبد يديه. وإن كان العلماء مختلفون، كان العلماء مختلفين في رفع اليدين أدبار الصلوات، رفع اليدين أدبار الصلوات، فبعضهم يأخذ بعموم الأحاديث وبعضهم يقول إنه ليس هناك ما يدل على رفع اليدين بعد أدبار الصلوات بخصوصهما. والذي يبدو والله أعلم أن الخطب في هذا يسير، وأن الأمر في هذا واسع، فمن رفع يديه ودعا فلا ينكر، ومن لم يرفع فلا ينكر. فإن عموم الأحاديث والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة ما يرفع يديه يدل على أنه أن هذا أمر هو الأصل وأنه هو المعتاد، وإن كان فعلا قد لا يوجد ما يدل على أدبار الصلوات أو بعد الصلوات بخصوصها. كذلك أيضا من آداب الدعاء الإلحاح، ويؤخذ من هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا الرجل كان يقول يا رب يا رب، فالتكرار. ولهذا من آداب الدعاء أن تلح وأن تكثر وأن تدعو ثلاث مرات فأكثر، وتثني على الله بما هو أهله، ولا تيأس ولا تستبطن الإجابة. كذلك أيضا أن لفظة رب تدل على أنها من أفضل ما يوصف به الله عز وجل ويسأل، ولهذا أغلب الأدعية القرآنية كلها ربنا ربنا ربنا. ولهذا أنكر بعض السلف لفظة يا سيدي، وإنما قال الله عز وجل قال يا رب. والإلحاح بهذه اللفظة، ولهذا حينما تلاحظون الأدعية القرآنية فإنها كلها ربنا ربنا، بل حتى متوالية في وصف الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فدل على أن هذه اللفظة من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وما يوصف به الله عز وجل. ولهذا مما ينبغي أن يلاحظ الأدعية القرآنية، ولا يشقشق الإنسان على نفسه بأوصاف قد تكون نقلت عن بعض الناس ولكنها بعيدة عن أو يبتعد فيها الإنسان عن ما جاء في القرآن والسنة. ولهذا تجد حامي بغلدي يا سيدي يا حبيبي ونحو ذلك، هذه كلها غير واردة، وإن كانت ليست محرمة ولكن كلما التصق العبد بالمأثور من القرآن ومن السنة فهو أرجى، كاللهم وربنا ويا رب ونحو ذلك. وأما الاستزادة أو الاتيان بأوصاف بعيدة عن المأثور فإن هذا معلوم أنه ليس كالمأثور. ولهذا أنكر كما قلت الإمام مالك أنكر على من يقول يا سيدي، قال يقول يا رب، فهذا هو دعاء يقول، فليقول يا رب هذا هو دعاء الأنبياء والمؤمنين أنهم يقول يا رب لا يقول يا سيدي. فإذا هذه بعض آداب في الدعاء أتى بها هذا المسكين، أتى بها هذا الذي قد استجمع جميع آداب الدعاء ومع هذا لم يجب دعاؤه، كان قد أطال السفر وكان أشعث وأغبر ومد يديه إلى السماء، كذلك يدل على أنه أيضا مدك إلى السماء. بعض الفقهاء عبر قال لأنها قبلة الداعي، يقول إنها قبلة الداعي، وهذا أيضا ليس بسديد، قبلة الداعي هي قبلة المسلمين هي الكعبة، ولكن قد يكون للسماء لأن الله سبحانه وتعالى في السماء، لأن الله سبحانه وتعالى في السماء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الرجل استجمع آداب الدعاء ومع هذا لم يجب دعاء. أن كثيرا من الناس يسألون ربهم ويدعون ثم لا يجدون آثارا ولا نتائج، وإن كان العبد لا ييأس من ربه ولكن عليه أن يفتش حاله، أكل الحرام، أكل أموال الناس بالباطل من الربا ومن الغش، الغش في المكاييل، الغش في الموازين، الغش في جميع أنواع التعاملات، سواء كانت تعاملات تجارية أو تعاملات رسمية أو تعاملات عمالية، سواء مع عمالك، مع من تحت يدك، مع خدمك، مع موظفيك، مع سائر أعمالك، لو فتشت في نفسك وحاسبت نفسك فحينئذ تستطيع أن تعرف نفسك. أكل الحرام أمره عجيب، أولا في رد الدعاء وعدم إجابة الدعاء، ثم في نزع البركات، بركة المال، بركة الوقت، بركة الأولاد، بركة الأهل، في تقطيع الأرحام، في حقوق الوالدين، في فساد الأولاد. إذا كان الأب يسعى على أولاده في كسب الحرام ويملأ أجوافهم بالحرام من الربا ومن الغش ومن أكل العمال الذين عنده يأكل حقوقهم ويماطل في حقوقهم، وكل من تحت يده ممن بينه وبينه تعامل يحاول أن يغش وأن يدلس وأن يتحايل على إنقاص الناس حقوقهم وبخس الناس أشياءهم، تكون هنا يكون نزع البركات، وهنا تكون الشحناء في الصدور، وهنا يكون الغل بين الناس، وهنا تنزع الثقة ويكون تعامل الناس على سوء الظن. إذا كيف تكون البركات وكيف تكون إجابة الدعوات؟ غذي بالحرام، مطعمه حرام، ملبسه حرام، أن يستجاب لذلك؟ يعني كيف ومتى يستجاب لذلك؟ وإن كان كما قلنا المسلم لا يكون يائسا كل اليأس، لا شك هو عليه أن يحاسب نفسه، عليه أن يحاسب نفسه محاسبة شديدة، لكن محاسبة لا تدعو إلى اليأس والقنوط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا دعا ربه فإما أن يستجيب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة. فإما أن يستجيب له ويعطيه طلبته، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة. فمن أدب الدعاء أيضا أن لا تيأس وأن لا تستبطئ الإجابة، بل من أدب الدعاء أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، وإن كنت تعتقد أنك مقصر، لكن حينما تعتقد أنك مقصر عليك أن تسعى قدر الإمكان في البعد عن هذا التقصير، في إصلاح حالك قدر الإمكان، تصلح حالك في الحلال، وتصلح حالك مع أهلك، تصلح حالك مع جيرانك، تصلح حالك مع من لك بهم علاقة من عمال ورؤساء ومرؤوسين ونحو ذلك، وبخاصة تبتعد عن كل أسباب الغل وأسباب الحسد وأسباب الحقد وأسباب سوء الظن بالمسلمين فإن هذه من الصوارف العجيبة، منها ما هو منظور ومنها ما هو غير منظور. فهذه أمور دل عليها هذا الحديث فيما يتعلق بآداب الدعاء، وأن أساسه وأسه الطيب من القول والطيب من الفعل والطيب من الاعتقاد. ولهذا حينما جاء سعد ابن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد أطيب مطعمك ومشربك تكون مجاب الدعوة. فالحرص على الطيب والحرص على الطيب من القول والطيب من الفعل والطيب من الاعتقاد هذا طريق مؤكد ومضمون في إجابة الدعاء، وخاصة كما قلنا في الطيب من الاعتقاد فيما يتعلق بالغل والشحناء وسوء العلاقات مع الناس، هذه كلها تؤثر تأثيرا عجيبا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا آداب الدعاء، ويرزقنا التوبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: عندي شقة أريد أن أعرضها للإيجار، وعندي فيها تلفزيون، هل أؤجرها وفيها هذا الجهاز أم لا؟ أم أشرط على من يريد الإيجار ألا يحضر تلفزيون؟ لا، أنت استبعد ما عندك. المرحلة الأولى أن تستبعد ما عندك، لأنها يبدو أن الشقة عندك وأنت الذي تعرضها للإيجار، فأنت استبعد ما عندك. ولا مانع أنك لا شك تنبه الناس، لكن الحال أنك أنت الذي واقع في هذا. هل يجوز أن تصح الصلاة وراء من يعتقد في الأولياء والمشايخ إلى آخره؟ تختلف أنواع الاعتقادات، يعني مثل هؤلاء، خاصة إذا كان تعتقد أنه على جهل أو أنه أمور تحتمل أنه يصحح ما يعتقده. فإذا كان المقصود باعتقاد الأولياء أن صلاح الأولياء فلا شك أن الأولياء صالحون. الأصل في المسلمين لا شك، الأصل في المسلمين هو الصلاح. أما الاعتقاد بأن فلانا ولي، هذا يحتاج إلى نظر. لا شك أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولكن أن نعتقد أن فلانا ونجزم جزم بأنه ولي من أولياء الله، ما لا ندري لا ندري، وإن كنا نتأسى ونقلد أعماله الصالحة. لا شك العلماء والصالحون والعباد المستقيمون وأصحاب القدوة الحسنة من أعمال طيبة، حتى ولو كانوا من التجار أصحاب الإحسان، ومن الوجهاء أصحاب المعروف، فهؤلاء كلهم نقتدي بأعمالهم الطيبة، فضلا عن العلماء العاملين. العلماء العاملون الذين نرى فيهم مظاهر الخير ومظاهر الصلاح ومظاهر القوة ومظاهر الاستقامة ومظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء كلهم نتأسى بهم. لكن ومع هذا لا يصل بنا الحال إلى أن نقطع ونزم أنه أولياء الله، لأن هذا له سلبياته كما هو معلوم. لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونتأسى بالأعمال الطيبة للصالحين من المسلمين، سواء كانوا علماء أو كانوا علماء أو كانوا عبادا أو نحو ذلك. فينبغي أن ينبه وأن ينظر في نوع اعتقاد هذا. أما اعتقاد أن الأولياء ينفعون أو يضرون أو نحو ذلك، فلا شك أن هذه اعتقادات فاسدة، كما يعتقد بعض الناس أنه إن لم يزر الولي الفلاني فإن هذا يؤثر في ماله أو في أرضه أو مزرعته أو أولاده، وإذا لم يأتي في يوم مولده أو نحو ذلك، هذا كله لا أساس له، وهذا كله من مع الأسف التخريف الذي اصطبغت به بعض عقول المسلمين. هل رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة سنة مؤكدة أم الأفضل عدم الرفع؟ لا يرفع، يرفع يديه عند الصلاة على الجنازة، يرفع يديه عند كل تكبيرة. شخص نوى الصيام 30 يوما أو 29 يوما وبعدما صام يومين توفاه الله، فهل لوليه إكمال ما بقي؟ إذا كان ليس نذرا وإنه مجرد نية وعزم فهو على ما نوى إن شاء الله ولا يحتاج إلى أن يصوم وليه عنه. لكن العلماء ذكروا إذا كان الصوم نذرا، إذا كان نذر نذرا فقالوا إن وليه يصوم ما بقي. هذا يطلب درسا بعد صلاة العصر في أحكام الصيام، موجود في نفس المكان هنا بعد العصر، فيه الشيخ عبد الرحمن العجلان. أريد توجيه نصيحة لمن يكفر المسلمين، خاصة وأن هذا الفكر الفاسد يوجد في بعض الشباب، نسأل الله السلامة إذا كان مثل هذا يوجد في مسلمين، وهو أن تكفير المسلمين كلهم هذا أمر خطير كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا شك أن الأصل في المسلمين هو الإسلام، وأن من أظهر لنا الشهادتين أننا نأخذ بحكم الإسلام ونعتقد في الإسلام حكمة، إلا إذا أتى بمكفر ظاهر فهذا له معالجات. لكن أن نكفر المسلمين كلهم وأن نكفر أمة الإسلام، معلوم أن هذا باب خطر، خطر جدا، ولا يمكن أن تقوم للأمة قائمة بهذا الفكر أبدا. وعلي رضي الله عنه ومعه ابن عباس ومن بعدهم حينما ظهرت فئات من الخوارج وكفروا المسلمين كان علي رضي الله عنه قاتلهم، ولما قاتلهم أيضا قيل له أكفار هم؟ قال لا، هم الكفر فروا، مع أن ماتوا بأمور أشد من ذلك. فإذا كان علي رضي الله عنه مع أنه قاتلهم أراد استصلاحهم، ومع هذا ما وصفهم بالكفر، فوصف المسلمين بالكفر هذا باب خطير، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون لقاء بين المسلمين إذا إذا إذا إذا تفرقوا هذا التفرق، وإن اعتقدوا الاعتقاد في بعضهم البعض، نسأل الله السلامة. نعم قد يوجد شذوذات وقد يوجد انحراف في بعض الناس، وقد يقع تصرفات من بعض الناس قد تكون كفرا أو تؤدي الكفر، ومع هذا أيضا حتى العلماء ذكروا رحمهم الله كشيخ ابن تيمية ومن قبله ومن بعده أنه حتى لو صدرت فعلة أو قولة مكفرة من مسلم أو ممن يعتقد الإسلام فلا يوصف بذاته بالكفر، إنما يقال فعله هذا فعل كفر أو مقولته مقولة كفر، لكن وصفه بذاته بالكفر أمر صعب، وخاصة أنه يشهد الشهادتين ويصلي إلى القبلة، فالأمر في هذا خطير ليس سهلا. حتى ولو صدرت منه، ولو صدرت منه مقولة كفر، وبخاصة أيضا يعني ذكر علماء كثير جدا إذا كان متأولا قال مقالة يعتقد فيها الصواب، وأنت تعتقد أنها مقالة كفر، أنت لا تحمل أخاك على عقيدتك أنت إذا كان له وجهة نظر أو كان متأولا، فالباب هذا خطير جدا. العلماء كانوا حريصين وكانوا محترزين جدا في هذا الباب. نعم قد تصدر مقالة من فئة أو حتى من طائفة أو من فرقة أنها مقالة كفر، لكن تكفير صاحبها، وبخاصة إذا كنت تجد له محملا في التأويل، وإن كان تأويل لا تقبله أنت لكن هو مستقر في نفسه أن هذا التأويل سليم، نعم يخطى ويتخذ مواقف حاسمة معه، لكن لا يصح الكفر إلا بعد مناقشات وبعد بيان وبعد استتابة وبعد أمور كثيرة، هناك خطوات كثيرة حتى يحكم على المرتد. من أتى بفعل أو قول يجب الردة فإنه لا يحكم عليه مباشرة، ولست أنت الذي تحكم على الناس بأنهم مرتدين، وإنما هذا رجع إلى الإمام. حتى حينما قالوا في الصلاة أنه يكفر تاركها قالوا يستتاب ثلاثة، يستتاب، ودعاه إمام أو نائبه فعصر. حينما قالوا في في في في في, في تارك الصلاة أن من ترك الصلاة يقول لابد أن يدعوها الإمام أو نائب الإمام، الإمام الأعظم أو نائبه كالوالي أو القاضي أو من يقوم مقامه أو رئيس الهيئة أو نحو ذلك، يدعوه فأصر ويستثيبه ثلاثا. فلا تحكم عليه بمجرد أنك رأيته ولم يصلي أنه كفر، هذا لا يقول به أحد. مجرد أنه ما صلى يكون كافر؟ لا، حتى الذين قالوا التكفير بكفره لابد أن يمر بمراحل، يدعوه الإمام، يدعوه الوالي، يدعوه نائب الإمام ويستتيبه في كل هذا، لأنه قد يكون له عذر، قد يكون له شبهة، هو يظن أنه ما دام ما عندي ما أنا ما أصلي، أو يظن أنه ما دام أن عندي هذا العذر أو عندي هذا المرض. أو كثير من المسلمين يجلس في المستشفى 5 أيام لا يصلي، يقول إذا إذا إذا إذا, إذا شفيت أو خرجت صليت. هذا غلط لا شك أنه خطأ، لكن لا يكفر لأنه ما صلى. فكثير من الذين لا يصلون حينما تناقشوا تجد عنده شيء من الشبه. فالذين قالوا بأنه يكفر لا يكفر حتى يدعوه الإمام أو نائبه ويصر ويستتر ثلاثة. فالأمر ليس سهلا. وحينما تقول لأخيك المسلم يا كافر أو أنت كافر أو خارج من الملة، يعني هذا أنه ليس من المسلمين، وأن زوجته يجب أن تفارقه، وأنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يغسل ولا يورث، مسألة ليست سهلة. نسأل الله السلامة. يقول نحن صمنا هنا يوم الأربعاء وفي بلادنا صاموا يوم الخميس، فإذا صمنا في بلاد فإذا تم الشهر في بلادنا نكون قد صمنا 31 يوما، فما حكم هذه الحال؟ لماذا تستعجل؟ من قال 31 يوم؟ حتى نشوف الشهر إن شاء الله، قد يكون 29، قد يكون 30. لكن على كل حال صمت على هذا وأخذت بالرؤية هنا، فتصوم على ما يتوصل إلى أمره هنا. وإن كنت يوم العيد في بلادك أو في آخر أيام الشهر في بلادك وأخذت برؤية بلدك فالأمر في هذا واسع، لكن لا يمكن أن يكون الشهر 31 يوما، لا يمكن أن يكون الشهر 31 يوما، لأن الشهر إما 29 إما 29 وإما 30. يقول ما حكم صلاتي وهي أني عندما فاتني المغرب وأنا نائم قمت فإذا الإمام يصلي العشاء ففاتني ركعة، وعندما دخلت في الصلاة نويت المغرب فلم آتي بالركعة وإنما صليت المغرب ثم سلمت مع الإمام ثم بعد ذلك صليت العشاء. أرجو أن فعلك صحيح وأن صلاتك صحيحة ما دام أنك دخلت ناويا المغرب وإن كان الإمام ناويا العشاء. يقول أحيانا أجلس في الحرم وأنا محدث وقد أقرأ القرآن فما الحكم؟ لا حرج إن شاء الله، وإن كان الأولى أن يكون الإنسان متطهرا، وخاصة قراءة القرآن يقرأه متطهر من الحدث الأكبر والأصغر طبعا، والكلام هنا عن الحدث الأصغر. أما مس المصحف فلا بد أن تكون متطهرا، أما مجرد القراءة فلا مانع أن تقرأ وأنت محدث حدثا أصغر، أما مس المصحف فلا بد أن لا تمسه إلا وأنت طاهر، أو أن تمسه من وراء حائل، تمسه من وراء حائل كما لو كان عليك قفاز، أو تمسكه من وراء خرقة، أو تقلبه بعود أو نحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد الأذان الأول؟ وما حكم كتيب حسن المسلم؟ وهل تصح صلاة الإشراق عند الساعة 8 وكذلك الضحى؟ له أذكار الصباح في موضوع أنه بعد طلوع الصبح، أذكار الصباح تكون بعد طلوع الصبح، لأن الأذان الأول في السحر، الأذان الأول هذا في وقت السحر في آخر الليل، الأذان الأول من الليل يعني. وكتاب الحسن الحصين طيب، كتاب الحسن الحصين هذا طيب، في الأذكار جيد، وإن كان في بعض الحديث، لكن على في الجملة هو جيد. أما صلاة الضحى والإشراق فتبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال، كل ذلك وقت للصلاة. يقول: لدي كفارة يمين، فهل يجب أن أخرج صاعا أم أشتري عشاء مكون من جبن وخبز ونحو ذلك وأجمع المساكين؟ يجوز هذا، لكن يكون وجبة رئيسية، وجبة غداء أو وجبة عشاء، تكون وجبة رئيسية ما يكفي الواحد عادة فتقدمه له، فإذا فكفارة اليمين 10 فتقدم لـ10 مساكين. لو أنهم أكلوا من مطعم على حسابك وجبة فإن هذا كافي، بس تكون كما قلنا وجبة رئيسية. فوجبة الإفطار مثلا قد لا تعتبر رئيسية، لكن غالبا الوجبات الرئيسية هي الغداء والعشاء، وتكون محتوية على حسب العرف وعلى حسب عادة البلد الذي أنت فيه، قد يكون رز وقد يكون إدام وقد يكون معه لحم، وقد يكون على حسب عادة كل بلد، لأن الله عز وجل يقول: من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما حكم قول بعض العامة عند ذكر الحمام أو الحذاء أكرمك الله أو نحو؟ هذا عبارة مؤدبة، لأن هذا شيء مستقذر، وهذا شيء يعني تكرهه النفوس، فيأتي بهذه العبارة التي فيها تكريم لأخي، فالذي يدل أنها طيبة وأنها من حسن الأدب مع الإخوان. لكن الغلط هو أنه إذا جاء ذكر المرأة تقول أكرمك الله، هذا غلط. بعض عادات الأعراف في بعض المناطق أو بعض البادية جاء ذكر المرأة قال أكرمك الله أو الله يعزك أو نحو ذلك، هذا غلط، هذا غلط. المرأة مكرمة كما أن الرجل مكرم، ولهذا يخطئ بعض أو بعض الأعراف في هذا خاطئة، في بعض أعراف البادية أو بعض أعراف بعض المناطق هذا غلط، وهذا نوع من أحوال الجاهلية. وتناقشنا مع بعض الشباب حول وقت الفجر في رمضان، وقالوا إنهم يأكلون بعد الأذان الثاني، فما هو الجواب في ذلك مع التحذير بالساعات والدقائق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذاني بلال وابن أم مكتوم، قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان الثاني به ينتهي الوقت عادة، وهذا الذي لأن الأذان الثاني يدل على طلوع الصبح، وإذا طلع الصبح فقد انتهى وقت الأكل بالنسبة للصائم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فعادة الأذان يقصد به الإعلام بدخول الوقت، ويقصد به التنبيه على أن الصبح قد طلع، إذن يتوقف الإنسان. فأذان الأول يأكل الإنسان، أذان الأول وبعده يأكل إلى الأذان الثاني، لكن إذا بدأ الأذان الثاني فإن الإنسان يترك الأكل ولا يأكل. لكن لو أنه فعلا فاجأه الأذان وأذن وبيده كأس أو بيده لقمة فإنه يتمها ولا حرج إن شاء الله. أما أن يتعمد الإنسان أن يؤخر الأكل حتى يأكل في الأذان، لا شك أن هذا خطأ وهذا غلط وهذا جفاء، وقد يؤدي إلى فساد الصوم، وإن كان لا يجزم بالفساد لأن الأصل بقاء الليل. أما تحديده بالساعة والدقائق فإن هذا يختلف يوميا تقريبا، وخاصة في مثل أيامنا هذه تقريبا يوميا الآن الوقت الأذان حوالي الآن أذن اليوم حوالي 5:18 5:18 تقريبا، و فيما يبدو وتختلف يوميا تقريبا يتأخر دقيقة أو شيء من هذا القبيل، فهي تختلف على كل حال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.